بالنسبة للعقود مع الكفار يكون المسلم يعقد عقدا مع كافر، هذا لا في الجملة لا ينزع في جوازه، لكن أهم شيء يكون العقد مباحا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع مشركي قريش، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث وارد يعني متواتر بحقيقة سواء مع كفار قريش أو مع غيره، لكن أهم شيء تكون الشروط على وفق الشريعة، حيث ما تكون الشروط مقتضية لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، ومتى ما كان الشرط مقتضية لتحليل حرام أو تحريم حلال كان الشرط باطلا. وأما مجرد مطلق الشروط ومطلق الصلح مع هذا نص فيه الجواز ولا دل على ذلك كثيرا، ولا قال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا صرحتموهم أنتم وعاهدتموهم، ولكن أمر الله بالوفاء، لو كان حراما ما أمر الله به، ولكن إذا كان الشرط باطلا مخالفا لكتاب الله مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعطل ويلغى ولا يعمل به.